بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال رحمه الله: باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الإيمان. هذه الترجمة عقدها أبو عبيد رحمه الله لبيان هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان أن يجيب من سئل: أمؤمن أنت؟ بجواب يكون فيه استثناء وعدم جزم لنفسه بالإيمان المطلق، كأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: أنا مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول: لا إله إلا الله. هذه كلها صيغ للاستثناء في جواب هذا السؤال. والمراد بالاستثناء عدم الجزم للنفس بالإيمان المطلق، لأن الإيمان عند أهل السنة إذا أطلق يتناول العقيدة والعبادة، يتناول ما يكون في القلب وما يكون باللسان وما يكون من الجوارح من أعمال، كلها داخلة في الإيمان. ولا يجزم أحد أنه كمل ذلك وتممه، فإن جزم لنفسه بذلك فقد زكى نفسه. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولهذا كان مذهب السلف رحمهم الله تعالى أنهم يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان يشمل الدين كله، ولا أحد يجزم لنفسه أنه أكمل الدين، ولأن الإيمان النافع عند الله هو المتقبل، ولا يجزم أحد أن أعماله متقبلة، بل يعمل العمل وهو يرجو أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من أعمال وهم خائفون ألا تقبل أعمالهم منهم، كما جاء الحديث مفسرا للآية بذلك. ولما في هذا الجزم من التزكية للنفس، والله نهى عن ذلك، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وليس هذا الاستثناء عن شك في أصل الإيمان، ليس هذا الاستثناء عن شك في أصل الإيمان. وهذه الاعتبارات والمآخذ التي أشرت إليها كان لأجلها السلف رحمهم الله تعالى يستثنون في إيمانهم. إذا سئل الواحد: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو، أو إن شاء الله، أو آمنت بالله، أو يفصل في الجواب، يقول: إن كنت تقصد الإيمان بالله والملائكة والكتب فأنا مؤمن، وإن كنت تقصد بالإيمان تكميل الدين وتتميم الأعمال وأن أعمالي متقبلة، فأرجو ذلك، أرجو ذلك، أو لا أدري أنا من هؤلاء أو لا، أو لست منهم. لا يجزم لنفسه، لأنه إن جزم لنفسه بذلك فقد زكى نفسه. وهذا السؤال أمؤمن أنت، أول من بدأه المرجئة، ولهم مقصد من طرح هذا السؤال. أول من بدأ هذا السؤال المرجئة ولهم مقصد من طرحه، والتمكين لمذهبهم أن الأعمال ليست من الإيمان، أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن القول يجزم به. فمن لم يجزم وصفوه بأنه شاك في دينه، فكان بداية هذا السؤال منهم، من المرجئة. ولهذا كان بعض السلف يقول سؤالك إياي بدعة، سؤالك إياي بدعة. ثم يستثني في جوابه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، وسؤالك إياي بدعة، سؤالك إياي بدعة، لأن هذا سؤال أحدثه المرجئة لهذا الغرض، للتمكين لمذهبهم. والإجابة عن هذا السؤال تكون بما أشرت إليه، كما هي طريقة السلف، أن يقول مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه، أو يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك. المهم ألا يجزم لنفسه بكمال الإيمان. أورد عن الحسن البصري قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود فأنت من أهل الجنة، أنا مؤمن، قال فأنت من أهل الجنة، يعني ما دام جزمت لنفسك بالأولى فاجزم لنفسك بالثاني، لأن المؤمن في الجنة. فقال أرجو، قال انتبه الآن الرجل، قال أنت من أهل الجنة، قال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى، يعني كما وكلت الأخرى قلت في الأخرى أرجو، أيضا قل أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى وكلت الأخرى، لأن الأخرى قال أرجو. فأيضا افعل في الأولى كما فعلت في الأخرى، قل أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله. وجواب ابن مسعود وتنبيه ابن مسعود رضي الله عنه، لأن من أتى بالإيمان الكامل في الدنيا، من أتى بالإيمان الكامل في الدنيا كان من أهل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، ولا أحد يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا أحد يقطع لنفسه بذلك. فإذا قال أنا مؤمن هكذا جزما دون أن يستثني، كأنه قطع لنفسه بأنه يوم القيامة من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. ومن الذي يجزم لنفسه أنه من هؤلاء؟ وهذه أوصاف للمؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب لتكميلهم لإيمانهم. ولهذا مراعاة لهذا الجانب أن العبد لا يجزم لنفسه أنه كمل الإيمان، ولا يجزم لنفسه أن أعماله متقبلة، ولا يريد أن يزكي نفسه بهذه التزكية العظيمة فيستثني في إيمانه، كما هي جادة السلف رحمهم الله تعالى وطريقتهم. نعم. قال رحمه الله: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا، فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة. نعم، وهذا بمعنى الذي قبله، إذا جزم لنفسه بالأولى فليجزم بالثانية، لأن من كان في الدنيا مؤمنا مكملا للإيمان، من كان في الدنيا مؤمنا مكملا للإيمان فإنه يوم القيامة في الجنة بدون حساب ولا عذاب. إذا قال القائل: أنا لم أقصد أنني مكمل للإيمان، أنا قلت أنا مؤمن ولم أقصد أنني مكمل للإيمان، يقال له ماذا؟ استثني حتى تسلم من هذا الجزم وهذا القطع. استثني، يقول: أنا مؤمن، أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال عبد الله: فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الأثر عن علقمة عن أن رجلا قال عند عبد الله أي بن مسعود: أنا مؤمن، فقال: قل إني في الجنة، هذا مثل ما سبق، لكنه نبه هنا رضي الله عنه على هذه الصيغة في الاستثناء: ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا قال من سئل: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يكون بهذه الصيغة استثنى في إيمانه، لم يذكر الإيمان المطلق الكامل، استثنى في إيمانه، قصر الجواب على الأصل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن. ولهذا استثناء السلف، انتبهوا لهذا، استثناء السلف ليس في أصل الإيمان. انظر أصل الإيمان ماذا قال ابن مسعود؟ قال: ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه. أصل الإيمان ليس فيه استثناء، الاستثناء في ماذا؟ في الأعمال والطاعات والعبادات، لا يدري من أتى بها هل كملها وهل هي متقبلة، فلا يزكي نفسه. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الأثر أيضا هو بمعنى ما سبق، فيه ذكر هذه الصيغة في الاستثناء: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الصيغة من صيغ المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى في الاستثناء في الإيمان. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، وهذا الأثر عن طاووس بن كيسان رحمه الله هو أيضا بمعنى الأثر الذي قبله. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. نعم، وهذا أيضا بمعنى ما سبق، وهي صيغة من صيغة الاستثناء، إذا قيل أمؤمن أنت فقل آمنت بالله أو قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا كله أصول ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في العمل. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. هذه الصيغة أخرى في الاستثناء، إذا قيل أمؤمن أنت قل أرجو إن شاء الله. أرجو إن شاء الله، أرجو هذه صيغة بحد ذاتها، وإن شاء الله أيضا صيغة، هنا جمع بين صيغتين في الاستثناء، فلو اكتفى المجيب بأرجو أو إن شاء الله يكفي ذلك، فهذه الصيغة هو إن شاء الله صيغة. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. قال أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب هذا المصنف رحمه الله بعد هذه النقول التي ساقها قال: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه. يأخذ الاستثناء فيه أي أن يستثني في الإيمان ملاحظا هذا الاعتبار. وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا أي يجزموا يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، من التزكية والاستكمال عند الله. يقصد في الباب الأول عند العبارة التي أشرت لكم أنها تحتاج إلى إصلاح، لا على الاستكمال عند الله ولا على التزكية للنفس، ولا على التزكية للنفس. فيقول: ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. فلا أحد من السلف يزكي نفسه ولا يدعي أن إيمانه مستكمل عند الله، وإذا ادعى ذلك لنفسه فهذا جزم لنفسه أنه من أهل الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. قال: وأما على أحكام الدنيا، وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين. ولهذا يقال في الخطاب العام للمؤمنين في خطبة الجمعة وفي وعظ الناس: أيها المؤمنون، أيها المؤمنون. هذا يلاحظ فيه ماذا؟ ليس الجزم لمن أمامه أنهم مكملون للإيمان ومتممون له وأن إيمانهم متقبل عند الله ومستكمل، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد على أحكام الدنيا أنهم داخلون في الإيمان. ومن هذا القبيل قول الله: فتحرير رقبة مؤمنة. المراد تحرير رقبة مؤمنة أي من أهل الإيمان، لا من يجزم له بأنه مكمل لإيمانه. لو كان المراد بقوله فتحرير رقبة مؤمنة أي من كمل إيمانه لأصبح الأمر متعذرا، لأصبح الأمر متعذرا، لا يستطيع أحد أن يجزم لأحد أنه كمل إيمانه وأنه عمله تام ومتقبل. ولهذا جرت عادة السلف من لدن الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا يوم عيد الفطر عقب رمضان ويوم عيد الأضحى عقب أداء الحج: تقبل الله منا ومنكم، لأنهم ما يجزمون أن صيامهم وحجهم متقبل، يؤدون هذه الطاعات ولا يجزمون بأنها متقبلة. أما على أحكام الدنيا الكل من أهل الإيمان، الكل يشملهم خطاب يا أيها الذين آمنوا داخلون في هذا الخطاب. أما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهادتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان، إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. ما معنى يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين؟ يعني ليس هكذا على الإطلاق، وإنما يرى الاستثناء باعتبار البعد عن التزكية وعدم الجزم للنفس بتكميل الأعمال، في بهذا الاعتبار يرى الاستثناء، وباعتبار الآخر الذي أشار إليه أحكام الدنيا وأن الجميع يسمون مؤمنين عدم الاستثناء، عدم الاستثناء. فالاستثناء وعدم الاستثناء واسعين، لأن الاستثناء له اعتبار وعدم الاستثناء له اعتبار، وعدم الاستثناء له اعتبار. لكن لما كان ترك الاستثناء أصبح شعارا لأهل الإرجاء ويصمون أهل السنة بأنهم شكاك في استثنائهم في إيمانهم، ولكون عدم الاستثناء يتضمن في الجملة تزكية للنفس، كان متأكدا أن يأتي المسلم في هذا المقام بالاستثناء في الإيمان، بالاستثناء في الإيمان. لكن لو أن إنسانا لم يستثني وقصد هذا الإيمان، لم يقصد الإيمان الكامل وإنما قصد هذا الإيمان، أو جاء في خطابه ما يشعر بقصده هذا الإيمان، فالأمر واسع مثل ما جاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه. نعم، يعني هنا يعني نقل لما ذكر قول الأوزاعي بالمعنى يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين، نقل عن الأوزاعي رحمه الله كلامه في ذلك، قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن. إذن الأمر واسع، لكن واسع بماذا؟ بملاحظة اعتبار في الاستثناء واعتبار آخر في عدم الاستثناء. لقول الله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقد علم أنهم داخلون، قد علم أنهم داخلون. وهذا فيه أن السلف رحمهم الله تعالى عندما يستثنون في إيمانهم لا عن شك في أصله، ويأتي الاستثناء في الأمور المتيقنة بدليل الآية الكريمة، يأتي الاستثناء في الأمور المتيقنة: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ودخولهم متيقن، إذن ليس هنا شك، إن شاء الله هنا ليست عن شك. مثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام في ما يقال عند زيارة القبور: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ليس عن شك في اللحوق، هذا أمر متيقن. وهذا مما يرد به على المرجئة في وصفهم لأهل السنة بأنهم شكاك، أي في إيمانهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا عندي وجه حديث عبد الله رضي الله عنه حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. نعم. وكذلك نعم نرى نعم مد نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن مسعود. ابن مسعود نحن في أول مبحث الاستثناء عرفنا قوله، بدأ به المصنف قوله قوي واضح جدا، لما سمع رجل قال أنا مؤمن قال قل إني في الجنة، ما دام تجزم بالأولى اجزم بالثانية، لما قال الرجل في الثانية أرجو قال ألا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، فقوله واضح في هذه المسألة. وهنا في هذا الأثر الذي أشار إليه عن ابن مسعود نفسه أن رجلا قال له ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن أي هؤلاء كنت؟ قال من المؤمنين. قال من المؤمنين، يعني بدون أن يستثني. ولهذا بعضهم قال إن ابن مسعود بناء على هذا الأثر رجع عن قوله في الاستثناء، لما قال لهذا القائل ألم تعلم أنه في زمن صلى الله عليه وسلم مؤمن ومنافق وكافر، من أيهم أنت؟ هي ثلاثة أقسام ليس لها رابع، من أي هذه الأقسام؟ قال من المؤمنين، من المؤمنين. فأخذ بعضهم من هذا أن ابن مسعود رجع عن قوله في الاستثناء. والصحيح أن هذا الأثر لم يصح عن ابن مسعود، أن هذا الأثر لم يصح عن ابن مسعود، وأشار إلى ضعفه بقوله رحمه الله تعالى رأيت يحيى بن سعيد ينكره، رأيت يحيى بن سعيد ينكره، وأنكره أيضا الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة للخلال، سئل أحمد هل يصح قول ابن عميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء، فقال لا يصح، قال لا يصح. ويحيى بن سعيد يطعن في إسناده، ولأن أصحاب عبد الله على خلافه، أصحاب عبد الله على خلافه، مر معنا قول إبراهيم وطاووس وغيرهم كلهم من أصحاب مسعود وهم على خلاف ذلك، يستثنون في الإيمان، فهذا كله مما يقوي ضعف هذا وعدم ثبوته، يقوي ضعف هذا وعدم ثبوته. لكن لو كان ثابتا فهو لا يعارض الأول، له محمل، لأن عند هذا التقسيم مؤمن منافق كافر من أيهم أنت، يعني عند النظر لهذا التقسيم الثلاثي لم يلتفت عند ذكر الإيمان لملحظ كمال الإيمان، وإنما النظر هنا إلى السلامة من الكفر ومن النفاق، وجود أصل الإيمان، ليس الملحظ هنا إلى كمال الإيمان. ولهذا قال أنا من المؤمنين، من المؤمنين أي من أهل هذا الدين، ليس من المكملين، ليس المراد من المكملين للإيمان. ولهذا يقول أبو عبيد فأما الشهادة به عند الله فإنه كان عند عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، كيف يكون ذلك؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ. الحاصل أن هذا الأثر لم يثبت عن ابن مسعود، وإن ثبت فله المحمل الذي أشرت إليه بما لا يتعارض مع قوله الأول. نعم. قال رحمه الله: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله، ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به؟ فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. هنا يقول يعني من ينقل عنهم من العلماء، علماء السلف الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، يقول نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله، ومن بعدهم مثل عمر بن در والصلت بن برهام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، يعني من نقل عنهم التسمي باسم الإمام بلا استثناء، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان، على الدخول، أنا مؤمن أي من أهل الإيمان، أنا مؤمن يقصد من أهل الإيمان، يقصد آمنت بالله، المعنى الذي دل عليه صيغة الاستثناء آمنت بالله وملائكته وكتبه لا على تكميله، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان، يقول أنا مؤمن ويقصد من الداخلين في هذا الدين لا على الاستكمال. وقوله هنا لا على الاستكمال أيضا توضح لكم أن لا هناك ساقطة في الموضع الذي أشرنا إليه، لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به، يعني هناك في عبارة ساقطة، وكأنه الله أعلم كما أشير في الهامش إنما كان أن هؤلاء كانوا يتسمون به، لا يتسمون به أصلا وكان الآخرون يتسمون به، لا يتسمون به والآخرون يتسمون به. ومن لا يتسمى به يتجنب التزكية لنفسه إلا أن يتسمى به مقيدا، يتسمى به مقيدا مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله أو نحو ذلك. والآخرون الذين يتسمون به من دون استثناء يحمل كلامهم لا على الاستكمال، هم أجل قدرا من أن يكونوا أرادوا بذلك استكمال الإيمان، وإنما على المعنى الذي أشير إليه سابقا أي من أهل الإيمان أي من الداخلين فيه لا من المستكملين له. لعل مما يوضح ذلك جواب الحسن الذي أشرت إليه عندما، ولعله أظن سيأتي عند المصنف رحمه الله، عندما سأله رجل قال أمؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه فأنا مؤمن، إن كنت تسألني عن أهل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا فلا أدري أنا منهم أو لا. فإذا لاحظنا هذين المعنيين فمن قال إنه مؤمن من السلف ولم يستثني يحمل قوله على ماذا؟ على أنه أراد الأصل لا الكمال والتمام. نعم.

الوقوع في هذه المعاصي وتهددهم على هذه المعاصي ونحو ذلك، هؤلاء لا أحد يقول بتفضيلهم على الملائكة إلا على المذاهب المنحرفة، إلا على المذاهب المنحرفة. لكن الكلام في صالح البشر والملائكة، كلام فيما يتعلق بصالح البشر والملائكة، هذه مسألة لها خلاف يعني بين أهل العلم معروف، وأشار إليها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وغيره من أهل العلم. فمنهم من فضل الملائكة، ولعل المصنف ممن يذهب إلى ذلك أبو عبيد، ومنهم من فضل صالح البشر على الملائكة، ومنهم من توقف، منهم من توقف في هذه المسألة. وابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له على هذا السؤال، المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، لاحظ ملحظين في هذه المسألة، ملحظ اعتبار البداية وملحظ كمال النهاية، ملحظ اعتبار البداية، اعتبار البداية وملحظ كمال النهاية. الملائكة منذ خلقهم الله سبحانه وتعالى وهم على الطاعة الكاملة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن صالح البشر قد تكون بدايات كثير منهم فيها شيء من المعاصي وفيها شيء، لكنه مع المجاهدة للنفس والتوبة والإقبال على الله تكمل حاله، تكمل حاله. فإذا نظر إلى كمال النهاية، إذا نظر إلى كمال النهاية فصالح البشر أفضل، وإذا نظر إلى اعتبار البداية فحال الملائكة أفضل، لأن من البداية وهم في غير معصية الله وهم على طاعة دائمة لله سبحانه وتعالى من غير معصية. فالحاصل أن صالح البشر، صالح البشر الذين وصلوا إلى درجة الصلاح والاستقامة على الدين وبالمجاهدة وهم مكلف وفي امتحان وابتلاء وعرضة للذنوب ويجاهد نفسه، أفضل من الملائكة الذين طاعتهم لله بالإلهام، طاعتهم لله بالإلهام. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد ذلك إظهارا لفساد قول هؤلاء يعني المرجع ومن تأثر بهم من جعل العصاة والفساق والمفرطون من أهل الملة إيمانهم مساويا لإيمان الأنبياء وإيمان الملائكة، وهذا قول باطل مصادم للنصوص، وهو مبني على فساد المذهب من أن أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء. نتوقف ونواصل بعد 20 دقيقة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.